قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن رغمت أنوف العلمانيين الذين يريدون إقناعنا بأن شريعتنا في المسجد فقط، ثم إذا ما خرجنا إلى خارج المسجد فإننا ننظر بقى يمنة ويسرى ونريد أن نقنن لأنفسنا. لا، إنما سيسنى الله في كل شيء. والحديث الذي ألهج به وأرجو والله أن يكون قد حفظ في ذاكرة كل من يستمع الآن إلي، وهو حديث في صحيح مسلم، أن يهوديا يهودي، هؤلاء الذين يعني دأبهم الإنكار، الرجل منهم كان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: سائلك عن أشياء، فإن أجبتني علمت أنك نبي، فيقول له النبي: وتسلم؟ يوم يسكت. يعني طب إذا أجابك ما تخش في الإسلام؟ لا، برضه لا أسلم. قلوب منتكسة وفطر منتنة. فالراجل ده بقى لما تخرج من يهودي، ده شيء طبعا، دي شهادة بقى، والحق ما شهدت به الأعداء. قال يهودي لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخلاء، حتى دخول الحمام وخروج من الحمام. وقلنا كثيرا ما أعلق على هذا الحديث بأن من علم الدقيق ينبغي ألا يغفل العظيم والجليل. مش ممكن أبدا أنت تنبه ها هنا مثلا في هذا الاستوديو على شيء دقيق، سلكة ولا مفك ولا، وبعدين تهمل المكتب اللي هيقعد عليه المحاضر اللي هيتكلم، ولا تهمل الكرسي مثلا، ولا تهمل المايك اللي هتكلم فيه، مش ممكن. فالذي نبه على القليل ينبه على الكثير لا محالة. يبقى نبه على الكثير لا محالة. فلذلك اليهودي متعجب، كل حاجة اتعلمتوها ما بلاش نتكلم في توحيد ولا عقيدة ولا يقين ولا فقط، لا، ده حتى دخول الحمام. لذلك قال مالك بن أنس رضي الله عنه لرجل مبتدع أراد أن يحقق التوحيد معه على قواعد الفلاسفة، فقال له مالك بن أنس رضي الله عنه: يا هذا، أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ عشان تيجي تقول احنا عايزين نفتئت الآن؟ يبقى لما خرجنا وصفقنا بكلتي يدينا لهذا الذي قال الدين لله والوطن للجميع، ده كانت قولة خطأ مخالفة للاعتقاد. الدين لله والوطن لله، ويحكم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويحكم سبحانه وبحمده في ملكه كيف شاء ومتى شاء، ألا له الخلق والأمر سبحانه وبحمده. ده كان قولة شاذة جدا، غلط، خلف، مضاد للاعتقاد رأسا. إنما الذي يدينه سسنا كما شئت يا رب، كما كان يقول سفيان الثوري رضي الله عنه. يبقى عقيدتنا شاملة، لازم تحط ده في دماغك، يترسخ ده في قلبك، عقيدة شاملة. قال علي رضي الله عنه: والله لو افتقدت عقال بعيري لوجدته في كتاب الله عز وجل. كل شيء تحدث. لذلك علي رضي الله عنه من اليقين لما خرج يقاتل الخوارج قال: إن آية كبيرهم أن له قطعة لحم عند عضده مثل ثدي المرأة، تدردر، بتتحرك كده، بتروح وتيجي. فقالوا: ما لقيناهوش. قال: والله ما كذبت ولا كذبت، طالما النبي قال يبقى موجود. الله، طب ده شيء مستقبلي وملناش فيه. لا، لينا، شريعتنا تحدثت عن كل شيء، ولذلك نحن نحسد، نحن نحسد. والقضايا بفضل الله عز وجل لما تدخل ويحدث تدخل الحوادث على هذه الأمة، ويقوم العلماء الراسخون ويتحدثون، ترى الاستنباط الأدلة من الكتاب والسنة، ما تصف لك الواقع ومرض الواقع وعلاج هذا المرض بفضل الله عز وجل. هذه شريعتنا أنها شاملة، ثم على النحو الآخر أنها نزلت بالحق. يعني إيه بالحق؟ يعني أنا أستيقن فيها لا أشك بحال، ما عنديش أي مجال للشك في الشريعة، بحيث إن إنسان يضرب زرارين ويدخل على الإنترنت يشوف مثلا تفسير آية ولا حد يتلاعب في شيء من الكتاب والسنه يقول يشوش، نقول له انت في الاصل كان اسلامك مشوش اصلا. انما اليقين الذي لا شك فيه مطلقا ان هذه شريعه معصومه اذا ورد فيها شيء فهو الحق. شفت سيدنا ابو بكر قال ايه؟ قالوا يا ابا بكر الم تر الى صاحبك يزعم انه ذهب الى الشام ثم رجع في ليله ونحن نذهب في شهر ونعود في شهر؟ قال ان كان قال فقد صدق. اني لاصدقه في خبر ابعد من هذا، اصدقه في خبر السماء. اللي بين السماء والارض مسافه ابعد طبعا من بين من بين الحجاز وفلسطين الشام. اني لاصدقه فيما هو ابعد من هذا، ده اليقين. لذلك قال ابو بكر بن عياش: ما سبق ابو بكر الصحابه بكثير صيام ولا صدقه وانما بشيء وقرها هنا. يقين في قلب ابي بكر رضي الله عنه لا يتزعزع لا يتحرك. شوف الصحابي لما تلا قول الله عز وجل: ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليلا منهم، فقال هذا الرجل: والله يا رب لو امرتنا بذلك، اي ان نقتل انفسنا وان نخرج من اموالنا وعيالنا ودورنا، لفعلنا، غير ان عافيتك احب الينا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرح واستبشر وقال: ان من امتي من الايمان في قلوبهم امثال الجبال، زي الجبل ما يتحركش من مكانه. هو ده المطلوب. ولذلك نحن نضع الان اصبعنا على شيء من الخلل. احنا عندنا شك، كل هيعه او فرعه تخرج تشكك في ديننا نشك، كل حمله على هذا الدين نرجع القطاره. ليه وانت صاحب الحق؟ ولطالما لهجت بهذا الاثر لما جاء الرجل الى خالد بن الوليد يوم اليرموك وقال: ابا سليمان انظر الى جموع الروم يملؤون السهل والجبل، انظر الى جموع الروم. فنظر اليه خالد مستنكرا وقال: ويلك، اتخوفني انا بالروم؟ والله لو وددت ان الاشقر برئ من مرضه ثم اضعفه علينا، بقى العدد بتاعهم ضعف علينا كمان، ثم اضعفه علينا، ان المخذول من خذله الله. يقين، ان تنصروا الله ينصركم، يقين. ولذلك لما جاء الجراد وبعديه الزلازل وبعديه وخرج الدعاة يتكلمون وان تهكم عليهم المتهكمون وقالوا ان هذا بسبب ذنوبنا، قال لك لا، ده امر ملوش دعوه بالدين خالص. ازاي؟ ده احنا بنتكلم عن شريعه شامله تحدثت عن كل شيء، امال ده وقع ازاي؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، اكل وشرب حرم عليهم بسبب ذنوبهم. يبقى قول عائشه رضي الله عنها بالحق يقين لا شك فيه، الشريعه لا يشك فيها. لو ساق عليك لما كنا في مساله البيت المقدس لو تذكرون من بضع حلقات، وقالوا ان هنهد الصبح ولازم، والتهويش اليهودي اللي هو الجعجعه التي لا طحين منها. طيب كان الكلام وقتها ايه؟ قلنا: حتى ولو أننا استيقظنا فوجدنا هذا المسجد لا سمح الله قد مال على جنبه أو على شقه، فإننا لا نشك، لا نشك بديننا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله، الأحزاب دول اجتمعوا عليكم من كل حدب وصوب ورمتكم العرب عن قوس واحدة، ولا نعلم في غزاة مرت أشد على المسلمين من غزوة الأحزاب، لدرجة أن رسول الله طوى أياما لا يأكل، وكان الناس يربطون على بطونهم الحجر ورسول الله يربط على بطنه حجرين من شدة ما يجد من جوع وخواء في بطنه، ومع ذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ده يقين، ما عندناش أي عارض من عوارض الدنيا تؤثر علينا، وده أمر ينبغي أن نتدرب عليه. اليقين على هذه الشريعة، شريعة نزلت بالحق. سورة التمكين، سورة القصص المبهرة التي تتحدث عن أصول التمكين، كيف مكن الله لبني إسرائيل ويمكن لكل أمة من بعد هؤلاء استضعفت إذا فعلوا مثل ما فعل هؤلاء. لذلك ده صار مثلا نزلت سورة القصص على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كلها إلا آية واحدة نزلت وهو مهاجر صلى الله عليه وسلم بالجحفة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق خبر من رأى وعاين وقدر سبحانه وبحمده بالحق، لا أتلو عليك شيئا سمعته أو قيله، لا ده بالحق بما رأيته وقدرته وعاينته سبحانه وبحمده. فهذه الشريعة نزلت بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لا ينبغي أن يكون هناك فيه في هذه الشريعة أي شك. لذلك عائشة كأنها تقول إياك أن تظن أن الذي خرج عليه شيء آخر، إنما الذي خرج عليه هو الحق، الحق الذي لا نشك أنه حق. ولذا كانت خديجة رضي الله عنها كما ذكر في الإصابة وغيره لما كانوا يذكرون لها اللي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رأى كذا وكذا، كانت تقول والله ما يخرج إليه شيطان أبدا، لا يمكن، كما سيأتي بعد ذلك في ترجمتها وفي كلامها رضي الله عنها. لكنني أريد أن أقضي بعض الوقت مع اليقين لحاجة الأمة الماسة لليقين، اليقين إن إحنا في الفترة الفائتة وإحنا بنتكلم عن آخر حادثة وإن كانت الحوادث تتوالى علينا، نسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. الآخر حادثة هم أنهم كانوا يحركوننا من هناك، يجلس في عنده يقول لك أنا حادم لك المسجد الأقصى، يخرج المحمول والرسائل والنعي يرسل إلينا ويوهن بعضنا بعض. الله، ومن أين اليقين؟ أين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فين أين هذا اليقين؟ شفت حبيب بن عاصم رضي الله عنه لما وقف بين يدي مسيلمة الكذاب، أو ده شاب 17-18 سنة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، هو كان بيقول لك إن الأرض مأسوة بيني وبينك، يعني إن النبوة قسم بيني وبينك، وإن الأرض قد قسمها الله بيني وبينك، ولم تستأثر بها قريش، فإياك أن تظلمني، وكلام نحو هذا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما جاء هذا الخطاب وأرسل به حبيب رضي الله عنه ذهب إليه وأعطاه إياه، الرسل لا تقتل. فأرسل مسيلمة إلى الجلاد وأوقفه خلفه ومسك السيف وقف على قفاه، فقال له هل تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إن بأذني صمم عن سماع كلامك. بإذن صمم دي تحتمل ان تكون انه محتقر كلامه، عايز يقول له كلامك ده بلغ من الحقارة يا مسيلمة انه لا ينهض ان يدخل اذن مثلي من اصحاب اليقين والايمان والتقوى، ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده، عايز يقول له كده. فاستشاط غضبا واشار الى السياف، فلما اشار اليه ضربه ضربة اطنت ببضعة منه، قطعت حتة لحمة من جسمه كده، فتدحرجت على الأرض بين يديه ثم نزل الدم ولم يكترث، تحركش، يقين لا أشك. ما هو أصل معنى أن أنا خفت، طب معلش عايز إيه؟ يبقى إذا ما أنا عليه باطل، والله عز وجل وعدني أنا بالتمكين، ده وعد موجود في كتابه لازم تبقى مستيقن به. لو الدنيا كلها انقلبت رأسا على عقب بين أيدينا لازم نبقى على يقين أن البقاء لهذه العقيدة ولهذه الدعوة ولهذا الدين. لذلك من كان عنده هذا اليقين لا يمكن أن يتنازل عن شيء منه أبدا، مش ممكن. فلما قال له لما ضربه هذه الضربة لا ما تحركش عادي خالص، فقال فكرر عليه تشهد أني رسول الله؟ فقال إن بأذني صمم عن سماع كلامك، فأشار إلى السياف ضربه ضربة أخرى. أنت عارف المؤرخون بيقولوا إيه؟ يقولون قطع قرابة نصفه وهو قائم، نص جسمه اتقطع وهو واقف زي ما هو كده في قيوده لا يتحرك. يقينه، يقين، اليقين ده يعطيك روحا من بعد روح، يهب لك بفضل الله حياه من بعد حياه، يجعل لك، يكفل لك العلو في الحياه وفي الممات، فلا زال قائما. ده اليقين. عشان كده بنقول اهو ديننا له حقائق ينبغي ان نصدع بها. ما ينفعش بقى ان انت تقول خلاص معلش بلاش دي، نصدع بها، ان عليك الا البلاغ. وليس فيه مجال لان يتقهقر المرء الى وراء، لا ما عندناش. الحادثه العجيبه في يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابو طالب، وانتم عارفين ابو طالب نصر رسول الله باللسان والسنان والجاه والهيئه، فلا تجد في هذه المرحله نصره مثل هذه النصره. لذلك لما نصر بعض السفهاء على رأس رسول الله التراب صلى الله عليه وسلم، فبكت فاطمة فقال لا تبكي يا بني، فإني فوالله ما أصاب مني هؤلاء إلا بعد موت أبي طالب. الأول كانوا يخافوا منه، ما يدروش له جاه له هيئة، فالرجل ده دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه وجاهه وهيئته وبلسانه وسنانه، له من الشعر ما قال الأدباء فيه ربا على المعلقات السبعة، عيني فوق المعلقة أعلى منها لغة وهيئة واللامية بتاعته. أبو طالب لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونزل المطر، فتحدر على لحيته قبل أن ينزل يديه صلى الله عليه وسلم، فنظر أبو بكر وضحك واستبشر، فقال يا أبا بكر ما يضحكك؟ فقال يا رسول الله تذكرت لو أن أبا طالب حيا لرأى مصداق ما قال. طب إيه اللي قاله أبو طالب؟ قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سما لليتامى عصمة للأرامل. قال إن ابني ده هيستسقى به الغمام بعد كده، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. نصره بلسانه ونصره على النحو الآخر بسيفه وحده، بيحط عائلته وقبيلته بين يدي الكفار ويقف هو في الصدر، محدش يقترب منه، والحوادث في ذلك كثيرة. طب مات على الكفر. قال له النبي أما إني سأستغفر لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه. الله، طب ده عمي برضو، ما لم أنه عنك، أنا مستسلم طائع. فنزل قول الله عز وجل ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما نزلت هذه الآية منع رسول الله من الاستغفار لأبي طالب فلم يستغفر له، فسئل أين أبو طالب؟ عمك كان يحوطك ويدفعك، أين هو الآن؟ فقال رسول الله بعبارة بلجاء، دي أصل دين، يعني أنا أتلاعب بشريعة؟ ربك عز وجل إداك وظيفتك. قال إن عليك، قال إن عليك إلا البلاغ. كلمة واحدة، شغلك أنت إنك تبلغ فقط، أما أن يهدى هذا أو يضل هذا أو أن تعرقل هذه الدعوة ولا تسير، ده مش شغلك خالص. ولذلك لما مسح النبي الدم عن وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوما شجوا وجه نبيهم، كيف يفلحوا هؤلاء؟ فانطلق جبريل، مع اني انا يعني اشعر ان في هذا الموقف كانت السماء ترتجف شفقة على رسول الله الذي سال دمه الشريف والمسلمون قتلوا معه، وحدث تعرفين غزوة احد اللي حصل فيها، ومع ذلك نزل جبريل مباشرة رواح بها التاء، نزل عليه وقال وتلا قول الله عز وجل اليس لك من الامر شيء، ليس لك، ما تتكلمش في قضية ده هيفلح ولا مش هيفلح، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. خط أحمر، ده شيء لله، الرجل هو أوبقته كلمة كما في الصحيح قال لأخيه والله لا يغفر الله لك. هنا غضب الله، من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بيأمرني وينهاني ده؟ من ذا الذي يتألى علي؟ أنت وظيفتك تدعو، مش وظيفتك انك تقول لي فلان انت داخل الجنة ولا داخل النار ولا سيغفر الله لك، مش شغلك. ما مش شغلك تسير هذه الدعوة ولا تقف، مش شغلك خالص. وإن الله عز وجل يفتح ويمكن لدينه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الغالبون، وإن جندنا إنهم لهم المنتصرون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا كلامه من الله عز وجل فصل. فلما نزلت لما نزل جبريل بهذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه أنه لا وصاية لك، ما لكش أنت في الموضوع ده. فكذلك هذا أمر ليس لنا به. فلذلك لما سئل أين أبو طالب بمنتهى البساطة قال أبو طالب في النار. طيب بهذا الأمر قد يعرقل الدعوة، لا سيما إن احنا في الوقت ده جاء عبد أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا ابن أخي أنا لك مكان عمك، أنا مكان عمك وهقول لك وأنا أدفع عنك وأنصرك. طيب بقى لنا ظهر أهو، بدل ما الناس بدأت تتطاول علينا وتمد إيديها بقى لنا ظهر، خلاص نتشبث بهذا الأمر لما تسأل عن عبد المطلب عن أبي طالب. إيه أبو طالب عمل إيه؟ والله ربنا يتغمده برحمته مثلا، والله يأتيني فيه خبر إن شاء الله ونسكت. إنما لا، ده دين. طب أنت لما تقول الكلام ده أبو لهب هيخلع هيرد عليك جوارك وتصدره لك والكلام ده ما لناش دعوة. طب ما هو معنى ذلك إن هذا الدين سيعرقل، مش شغلك. الله عز وجل هو الذي يسير هذه الدعوة بقى. إنما أنت مأمور، أين أبو طالب؟ قال في النار. ده اعتقاد. قال هو في ضحضاح من نار يبلغ إلى كعبيه يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حينما سمع ذلك أبو لهب طبيعي جاء إليه متلرفز جدا، قال ما تقول في عمك؟ قال قلت هو في النار. وجاءه كيف منتهى هو في النار. فقال له أبو لهب كان يحوطك ويدفعك ثم تجزيه مثل هذا الجزاء، رد علي جواري وأنا لك حرب أو عليك حرب، أو قال كلمة نحوها وصار محاربا له. صاحب اليقين ليس بصاحب تنازل بالمرة. فما هو اليقين؟ قال أهل العلم اليقين لغة هو زوال الشك، اللي ما فيش حاجة اسمها شك ويقين أبدا. اليقين هو زوال الشك، لا تشك في هذه الديانة مطلقا. قال التهانوي رحمه الله اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق الذي لا يزول بتشكيك المتشكك أو المشكك. دخل أرى مقال في الجرايد يتكلم عن حديث صحيح البخاري، لا يمكن اطعن في البخاري، بس الحديث ده فعلا عقلا انا مش مدركه. ايوه انا مش مدركه، انا لما اسال اهل العلم هيفهموني، انما لا يمكن اطعن في صحيح البخاري. دين دي شريعه. عشان كده لما تحدثنا عن المسجد الاقصى قلنا لو انهم حتى هدموه هنقول لا ده هيتعدل تاني هيتبني تاني. ليه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن المسجد هيخرب، قال إن الكعبة بس اللي هتخرب، إنما المسجد لا، بل صرح في المسجد الأقصى بالعمار، قال عمار المسجد الأقصى خراب يثرب. يبقى ده كلام خلاص فصل. تبقى أنت عندك عليه يقين حتى لو شفت بعينك تقول كذبت عيني وصدق الله ورسوله. هذا هو اليقين. وهذا اليقين الذي يسير العبد به إلى الله عز وجل ذكره الله عز وجل في غير ما آية ودليل، وكان هو الذي رمى إليه العباد والصالحون. هو ده بقى يعني بيت القصيدة، الذي رمى إليه هؤلاء. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين. صاحب اليقين ينتفع بالآيات الحادثة، صاحب الشك لا ينتفع. عشان كده في المرة الفائتة أنا ذكرت لك لما غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغرز سهم من كنانته في قعر البئر ففار الماء، فبعض الصحابة بيقول لعبد الله بن أبي بن سلول شفت هذه المعجزة؟ أما أنا لك أن ترجع عما أنت فيه؟ قال لقد رأيت مثل هذا قبل ذلك. لا شفت في حد عمل كده، حط سهم حديد في بئر ناشف ما فيهوش ميه فار الماء؟ قال انا شفت قبل كده كبرا وعنادا. ده رجل متشكك اصلا، شاك، ولذلك ده ينبيك عن قوه يقين الصحابه اللي كان في الصف منافق اراه اتصبح به واتمسك شايفه وانا رايح جاي عليه، يحدثني واحادثه معايا في الغزوات، يوهن تاره ويشكك اخرى، ويقين الصحابه لم يهتز. ده شيء عجيب يدلك على رسوخ هذا اليقين. وشنع الله عز وجل على عقائد الكافرين بقوله سبحانه وبحمده: واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. فنفى الله عنهم اليقين، لذلك سردوا في مسارب الكفر، مش على الكفر بقى. ليه؟ لانه خلاص اليقين. ولذلك هو ده الامر، اذا يقينك ضعف، ما هو معنى ان اليقين يضعف يبقى شككت في الدين، شككت في الله ورسوله. اذا اليقين ضعف يبدا الانسان يدخل في، يبدا بقى على قدر هذا الضعف يدخل في مسارب الكفر، شويه شويه يمر على النفاق والتكذيب لحد ما يسقط في هوة الكفر السحيق. لذلك كان اليقين الايمان كله كما سياتي. المستيقنون اشاد الله عز وجل بهم في القران كثيرا. اذكر على سبيل المثال مثلا ما ذكر الله عز وجل عن نوح لما قال: فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظروني. اعمل اللي انت عايزه وما تستناني، ما تقولش هاخره ساعه، ما تاخرنيش، افعل ما شئت. ده ايه ده؟ ده يقين لا شك فيه. الانسان اذا استيقن ان له اجل، له اجل محسوب ومكتوب، وله رزق معد ومضروب من زمان، يبقى ياكل حرام ليه بقى؟ لما هو عارف الامر ده يخاف من ظالم ليه؟ يخاف من كافر ليه؟ ما هو يدري هذا عنده كيقين. شفت عمر المختار لما بحثنا في بحث عمر المختار رحمه الله، وميزه الرجل انه لسه قريب مننا اهو، يعني عمر المختار ده مش من بعيد. لما ننقب في سيره عمر المختار، لما دخل على هذا المجرم مصاص الدماء الجنرال المارشال غراتسياني، دخل عليه، اول ما دخل عليه الرجل بيقول: انا اترعبت منه حتى كنت اذكر نفسي واقول: الم يقولوا عنك انك اسد الصحراء في الحرب العالميه؟ اهدأ انت اسد الصحراء من الرعب اللي انتابه. وده راجل عنده 80 سنه داخل عليه جسمه مكسر حتى ما جبسوهوش يعني. فلما دخل عليه قال له: اياك ان تظن انني ساقتلك قتله يتحدث الناس بها عنك شرفا، انك اتقتلت بقى بحاجه، لا، ساقتلك قتله يتحدث بها الناس بشعه. حماوتك اللي طبعا 20 سنه 20 سنه وهذا الرجل في سله يسيره يقاتل هذه الاله العسكريه الصادمه، امم، ما تفكرش ان كانت ايطاليا بس، لا، التاريخ يذكر لنا لما فكرت ايطاليا انها تضرب ليبيا اتكلمت مع المانيا وانجلترا، يعني التاريخ يعاد. يبقى واقف يقول لك: انا ما والله انا زعلان جدا، وهو يمده: خذ السلاح والجند والعده والعتاد والراي، واذا ضعف جانبك واذا هيض جانبك جبرته. انا اقف صادق، اقف انا لو حصل لك حاجه، واكشف عن وجهي القبيح. التاريخ يعاد. فالشاهد ان 20 سنة، وانا افيدك انني قرأت في بعض الروايات ان عمر المختار ده كان جيشه كله 90 انسان بس، لم يكملوا 100، 90 نفر من الشباب الذين رباهم على يديه في الكتاب. لما ايس من الذين من حوله الذين والوهم وعمل، بدأ يربي في الكتاب على القرآن الكريم، بقوا شباب صغير. هذا الشباب كان الرجل منهم في نوبته وهو واقف في الخيمة في الخدمة، في نوبته يسلم صاحبه السلاح والآية، يفضل يقرأ كده قرآن طول ما واقف في الخدمة. فإذا جاء صاحبه ياخد منه بقى يستلم الخدمة منه النوبة، يروح مسلمه السلاح ويقول أنا وقفت عند الألف، يبدأ التاني يقرأ من الألف، يعني يختموا القرآن وهم في هذه الخدمة. ولعلني أسوقها بين قوسين الآن لإخواننا الذين هم يؤدون الخدمة العسكرية. واحد في الجيش دلوقتي خلاص دخل أهو، يقعد بقى يعمل إيه؟ يفهم، قاعد يفكر يسرح يضيع وقته؟ لا، قاعد معاك ده عندك وقت فراغ طويل، تحفظ القرآن كاملا، تأخذ معك الصحاح تحفظ وتطلب العلم وتقرأ يعني تخرج تحول هذه الفترة إلى دفع لك. فلما الشاهد لما دخل عليه عمر المختار قال سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها، أنا هعملك يعني حديث عند الناس وحدوثا. عارف قال له إيه؟ نظر إليه وقال بهدوء مكتوب. بس لا ده بس لا يعني مثلا لا قال له ليه ولا طب انا عملت لك حاجه، ما برضه بلدنا وانتم محتلين، طب ناخد وندي، ما فيش كلام. قال له مكتوب، انت ما تقدرش تعمل كده. لما نطق عليه بحكم الاعدام السوري في المحكمه الهزليه التي انشاوها له، وكان الحكم قد سبق من الغراتسياني حكم عليه خلاص، بس حطوا له محكمه يعني صوره قدام الناس كده. فلما حكم عليه بالاعدام الناس بقى بصت في وشه، بقى هنشوفه هيعيط ولا وشه هيحمر ولا هيبدأ يترعش ولا لو ما اتحركش خالص. فتعجبوا من هدوئه، ايه ده الهدوء اللي انت فيه ده؟ ثم نظر الى الذي حكم عليه، القاضي اللي حكم عليه نظر اليه وقال انا الى الله راجعون، عادي خالص، انا الى الله راجعون. ساقوه الى حبل المشنقه وهو ماشي بيؤذن، تخيل ماشي كده بيقودوه الحبل اهو متعلق، هتتعلق دلوقتي اهو قدام كل اهل برطه، الناس جمعوا له الناس عشان يبقى يعني قدامكم، فارادوا ان يعني يتسفلوا به فابى الله الا رفعته. وهو ماشي معاهم قاعد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله بيأذن ده، كان شفت تخيل حطوا في رقبته حبل المشنقه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولازال يتلو مثل هذه الآيات حتى شنق. ده يقين، أنا بقول لك مثال ده بقاله 70-80 سنة مش من بعيد، يعني نضرب لك مثالا قريبا ليس من بعيد. المسنون منا أدركوه ورأوه بأعينهم، هذا هو اليقين. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما يا عم ما تأخرنيش، عايز تقتلني الآن اقتلني الآن، ما تأخرنيش، ما تقعدش شوية كمان زيادة، لا تؤخرني، هذا هو اليقين. قال إبراهيم عليه السلام حينما ذكر الله عز وجل عنه ذلك كان يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يقول لهم كده أنا سأكيد أصنامكم، تخيل أنا ولا أخاف ما تشركون به، مش ذكر الله ذلك عن إبراهيم أيضا، ولا أخاف ما تشركون به، هتقولوا هتعملوا فيها إيه؟ لا أخاف ما تشركون به. رحمه الله الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله رحمة واسعة، كان قد نصب سرادقا أمام سرادق البدوي اللي هو عيد ميلاده بقى النهارده ده ولا امبارح ولا إيه، والناس يطوفون عنده ويسألونه ما لا يسألون الله عز وجل، راح ده نصب سرادق قدامه واخذ يخطب في الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك وان الذي يصنعونه هذا من الشرك. فجاءه رجل وقال له احذر لا تنزل عليك لعنة بسبب هذا البدوي. فكان الشيخ يقول انا هكذا وقبره ها هنا او قبره قدامي اهو، لو يقدر يعمل لي حاجه يقوم يقين، والا فممكن حد يخاف يقول لك اه والله لحسن يحصل صحيح مثلا، ويبقى مثلا فعل شيطاني ولا حاجه، ولا يبقى شيء مثلا من جمله البلاء، بس تأويلات. يقين، هذا اليقين هو الذي يسير المرء به وهو الذي يواجه به. شوف سيدنا موسى مثلا، فلما تراءى الجمعان لما نقرا في التفسير يقول لك اخر رجل من قوم موسى كان في متناول يد اول رجل من جند فرعون، خلاص هيمسكه من افاهه عند هذا الموضع قالوا إنا لمدركون، ضج هؤلاء من حوله لضعف يقينه، إنا لمدركون. هنا صدع موسى قال كلا. شوف اسلوب النفي اللي هو في العمق العميق، كلا لا يمكن، إن معي ربي سيهدين، لا هنتغلب، لا مش هنتغلب. شفت شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة شقحب كان بيقول إيه؟ كان يقول لهم اغزوهم على بركة الله والله لتنتصرن، ولو وجدتموني في الصف المقابل وعلى رأس المصحف فاضربوا عنقي. يقين العلماء. عمرو بن عبد قيس كان بيقول ايه؟ اللي هو الراهب قريش. عمرو بن عبد قيس كان بيقول ايه؟ كانوا يسمونه الراهب لشدة عبادته. كان يقول عمرو بن عبد قيس رحمه الله، كان يقول والله لو كشفت الحجب ما ازددت يقينا. وصل معاه اليقين خلاص، عين بقى الجنة والنار دي، استيقنت من وجود الجنة والنار. واحنا عندنا اهو بالمناسبة يعني الجنة والنار ده محك ايمان. لعل الان انت بتتكلم، انت مثلا بتقول يقين وبتاع، وتذكر لنا مسألة اليقين ده، احنا عندنا يقين، امال انت مفكرنا يعني ما عندناش؟ طيب اذا كان عندك يقين، هل انت مستيقن حقا انك ممكن تقبض الان والان السعادي اللحظات دي؟ هل انت مستيقن ان هناك حياة اخرى وحساب اخر ووقوف بين يدي الله عز وجل؟ هذا امر انا اشك فيه. ليه؟ لان لكل قول حقيقة له اثر. ما هو الاثر الواقع من هذه الامة الان في مجملها؟ لا اقول نحن لا نعدم الخيار الافاضل، لكن اقول في مجمل هذه الامة اين واقع هذا اليقين منا؟ فين واقع اليقين على الاخرة الذي يجعل هذا على محياك، يظهر على محياك فضلا عن تعاملاتك؟ قال بعضهم والله اني لاذهب، والله اني لاستعين على قلبي اسبوعا بنظرة في وجه محمد بن المنكدر. اروح لمحمد بن المنكدر ابص في وشه بس، قلبي يرق اسبوع سبعة ايام. الله، هو وجه محمد بن المنكدر ده كان ايه؟ حينما اقرأ مثلا انا عن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال له يوم القادسية: ابا عبيدة اني احب ان تكون يوم اليرموك، قال اني احب ان تكون في مؤخرة القوم. الله، ده ابو عبيدة ده الاسد الضرغام الضاري، يقف ازاي في المؤخرة؟ فقال له بروح الاخوة اذلة على المؤمنين، قال له ابو عبيدة: نعم يا ابا سليمان، حاضر اقفر. مع ان ابو عبيده امير الجيوش كلها، وخالد لا يعد ان يكون اميرا عنده بعد ان مات ابو بكر وولي عمر وعزل. فقال: نعم يا ابا سليمان. قال اني علل له بقى خالد ليه انا عايز اوقفك ورا ليه؟ قال: اني لارجو ان اذا راك المنهزم يرجع. انا لما بقرا الروايه دي الانسان يدور راسه. الله، هو المنهزم، هو وجه ابو عبيده ده ايه؟ شكله ايه يعني؟ ما هي تقاسيم وجهه؟ مما سوي أديم وجهه بحيث أنني إذا نظرت إليه قاوي قلبي وارتفع إيماني. يقين، ناس شغال عباد يعلمون السير إلى الله عز وجل حق السير، ده له الأثر. إنما دون ذلك يبقى إحنا بنتلاعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها لم يدخل الجنة. لا إله إلا الله لها شروط. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، غير أن لكل مفتاح أسنان، فإذا جيء بأسنانه فتح وإلا فلا. ويؤثر ذلك عن الحسن البصري. وإلا فلا، لكل مفتاح أسنان. إيه أسنان بقى المفتاح ده؟ لا إله إلا الله، مقومات، دعائم التي تقوم بهذه الكلمة، كلمة التوحيد. دي أشياء ينبغي يكون عندنا مقومات عدة، على رأسها اليقين. اليقين، لذلك على اليقين يترتب الرضا. تجد العلماء يذكرون العلم، علم يقين قبول. شفت دي؟ ده مترتب بعضه على بعض. اذا تعلم المرء عن الشريعه افعم بها، عرف ان هو على الحق والصدق، فاذا افعم بها استيقن، جاءه اليقين ان اللي انا خلاص ده ما فيهوش، فاذا قوي يقينه رضي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبعدين بقى الداخل كمان اتصلح، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجد في نفسه، عشان كده سعد بن، الكلمات بتاع سعد بن معاذ دي كلمات عجيبة جدا. قال يا رسول الله لعلك تعنينا يوم بدر، قال ما عنيت إلاكم، قال يا رسول الله أسلمنا بك وصدقنا، آمنا بك وصدقناك واتبعناك، يا رسول الله عادي من شئت، إن شاء الله يكون أبويا، لو عاديته أنت عاديته لوجهك، عادي من شئت وسالم من شئت وخاصم من شئت وصالح من شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، من الأمم دي كلها نحن معك. ثم قال وخذ من أموالنا ما شئت، شوف الحتة دي بقى، وخذ من أموالنا ما شئت، ووالذي نفسي، ودع ما شئت، ووالذي نفسي بيده، ما أخذت أحب إلينا مما تركت. معقول إن الإنسان يطلع من جيبه يتصدق او يبذل او يدعم او يبني شيء او يطلع فلوس من جيبه، تبقى الفلوس دي احب اليه، تبقى الفلوس اللي هي اخذت احب اليه مما في جيبه؟ ولا يبقى بقى يقول لك خلاص امسك بقى في الشوية اللي باقيين، خلاص كفايه صدقه كده؟ لا، ده يقين. عشان كده لما نزل رضي الله عنه نزل يطوح بذراعيه، نازل ماشي كده يوم الاحزاب ولابس درع حاصر قط كده، فلا نظرت اليه عائشه رضي الله عنها، شافته من القطم وهي واقفه بصت لقيت، فقالت يا ام سعد ادركي سعدا يلبس درعا حاسرا، الاحزاب بره واقفين جمهور واقف يقاتلنا وانت طالع دراعك مكشوف، الناس يظاهرون بين درعين وانت طالع دراعك مكشوف. فلما سئل عن هذا قالت له امه اي سعد، اي بنية هل لبست درعا سابغا، ما تلبس درع اكبر من كده وانت عندك يعني. فنظر اليها مستهينا بالدنيا معربا عن عقيدته، وهو انشأ قائلا لبس قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت اذا حان الاجل. كان عايز يقول لها يا امي مت، هو فين المدة ده، انا خارج ابحث عنه. ودي مقومات النصر، ان يخرج المرء وهو مستيقن على الله عز وجل لا يبالي بموته. رزق مكتوب وأجل مكتوب وحساب من بعد ذلك إليه أنت تسوب. وفي مسند الإمام أحمد في سند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس إلا دعا بهذه الدعوات إلا نادرا. قل أن يقوم من مجلس عليه الصلاة والسلام إلا ويدعو بهذه الدعوات. يقول إيه؟ يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ده موضع الشاهد في الحديث. ومن اليقين، اللهم اعطنا من اليقين ما تهون به علينا كل المصائب، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لذلك كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم من الامر شده، ومع ذلك تراه هادئ البال عليه الصلاه والسلام. هذا هو الحق. يقول ابو بكر رضي الله عنه يا أيها الناس سلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين خير له من المعافاة. لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين أفضل من المعافاة، لكن اليقين أفضل منها. تأمل، كأن أبو بكر يشير إليك إلى منزلة هذا اليقين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه والله لمثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال من عبادة المغترين. اليقين ده بيحول العبادة حتى، يعني تعرف لما تشوف واحد مستيقن واقف يصلي ركعتين، شفت عباد بن بشر لما صلى عباد بن بشر نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، شعب من الشعاب كان جاي من غزوة، وبعدين أسر امرأة في هذه الغزوة، فنزل في شعب وقال من يحرس لنا الليلة، فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر، فقال يا أخي إما أن تقوم أول الليلة أو أقوم أنا، فقال له لا أنا أنام أول الليل ومنت، فقام الأنصاري عباد بن بشر ونام المهاجري عمار بن ياسر. طيب الرجل اللي أسرت امرأته رجع، مراتي فين؟ قالوا لي أسرت في الغارة، قال والله لا أبيتن الليلة حتى أريق في جند محمد دما، لازم النهاردة يسيل الدم في جند محمد عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل، فلما اقترب من الشعب وجد رجلا قائما يصلي. عباد بن بشر مش قال بقى خلاص انا هشتغل غفير النهارده، اقعد على الشعب واسكت وخلاص ادينا قاعدين بقى ونقرا عن النجوم، لا، دول ما كانوش بيضيعوا وقت، كانوا يلحون على قلوبهم لجلب هذه الصفات النافعه. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه وكبر للصلاه، قال بدل ما احنا واقفين نصلي ركعتين. فاقترب الرجل منه ووضع سهما في كنانته ثم ضربه فانتظم كتفه، السهم جرح غارز في كتفه، فانتزعه عباد. انا عايزك بس تتخيل ان السهم ده حته حديد تدخل في الجسد، عارف الانسان لو دخلت في رجله ابره ولا مسمار بيجيله شلل كلي لحد ما يطلع، ده حته حديد بقى سهم. فانتزعه عباد ثم القاه واكمل صلاته، فضربه باخر فانتزعه واكمل صلاته، فضربه بثالث فانتزعه ولكن ضعف، ليه؟ الدم بقى طبعا سال. فنزل عباد ومضى الى عمار زاحفا، مشى على ايده ورجله كده يحبو كده عشان يوقظ عمار يقول له ملح. فلما راى الرجل ذلك كر رجع، طلع فقام عمار، بس لا صاحبه انا سايبك اول الليل كويس، لقى كله نصب احمر مليان دم. فقال له يرحمك الله، هل لا ايقظتني؟ مش كنت صحيتني من اول خبطه؟ فقال له عباد، لقد كنت اقرا سوره الكهف، ووالله لولا اني على شعب على ثغر من ثغور رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت قراءتي ولو قطعت اربا، ما قطعش القراءه ابدا، يحول الصلاة. شفت الركعتين بتاع خبيب بن عدي؟ يصلي ركعتين يعلقوه على الصليب يضربونه حتى قطعوه وهو ينظر إليهم بعينه يقول اللهم أحصهم عددا، جسمه مقطع بينزف دم، قالوا إن هم ضربوه على الأرض ضربا شديدا. صلى ركعتين انتفض اليقين، مارد اليقين في ضلوعه، فلما علقوه بقى يبص لهم كده اللهم أحصهم عددا واقتلهم كما تسكت بقى يمكن يسيبوك، مش ده اللي احنا نقول مثلا خلاص ما تقلقش عليهم يمكن يعدوك بقى، قلت اقول لهم معلش استرحمهم، مش صاحب اليقين، مش صاحب اليقين، لا ميوعة عنده، هو وجه واحد. فنظر اليهم يمر عليهم بعينه اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احد. انت عارف كان بعض المشركين واقف وابنه الصغير قدامه كده راح مداريه ورا ظهره، وكانوا يعتقدون ان الدعاء ها هنا مستجاب، صدق الرجل اليقين ده يعني يجعل قلبك مصقول لا يستطيعه احد. فلذلك عبادة الرجل المستيقظ ركعتين، عشان كده بقول الصحابة لو الصحابي غرف كده شوية قمح بايده كده وتصدق بيهم مرة واحدة بس يبقى عنده كم من الحسنات اكتر منك، ولو انك بتتصدق كل يوم قد جبل احد 7 كيلو، كما لو حد 7 كيلو لو بتصدق بتقله بوزنه كل يوم ذهب ابريز خالص كل يوم لحد ما مت، وده تصدق مرة واحدة بس بكف ذرة ولا قمح، حاجة يسيرة جدا، الحسنات بتاعته تبقى اكتر منك. ليه؟ اصل ده شيء في القلب. قال ابن مسعود للتابعين اللي هم جاءوا بعد رأوا الصحابة ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم والله لأنتم أكثر صلاة، أكثر صلاة صلاة وأكثر صيام واجتهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن ما كانوش يصلوا الصلاة بالطول بتاعكم ده، أمال فضلوا علينا إزاي؟ قال لكنهم أفضل منكم لأنهم كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. ده عمل قلب بقى. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن لله مسافات تقطع بالقلوب لا بالأبدان. الطريق إلى الله بيقطع المشي مش بالرجلين، مش بالرجلين دول، برجلين القلب، القلب هو الذي يسير. وإلا لو المسألة بالبدن ما كانش عبد الله بن مسعود يبقى قدمه تزن مثل أحد، تزن مثل أحد في الميزان يوم القيامة، هو عبد الله بن مسعود ضعيف البدن كده، لكنه إيمان يسير بالمرء. ركعتين من ده بس أقوى من ملء الأرض من ركعات هؤلاء الذين إيه، هؤلاء الذين لا يقين عندهم كافي لمثل هذا. يبقى نرجع إلى قول عائشة رضي الله عنها ونختم به: حتى جاءه الحق. شريعتك حق، الرسالة الأخيرة التي أتركها لك الآن لا ينبغي أن تشك بدينك ولو طرفة عين. واجه الدنيا برمتها ولو خالفوك بهذه الديانة، وإياك أن يح وإياك أن يجور بك اليقين عن مسراه قط، فإنك لا تصل إلى الله عز وجل بزاد هو أنفع لك من زاد اليقين. حتى جاءه الحق، فجاءه الملك وهو في غار حراء. لكن نزيل على هذا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.